بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 217 من البداية والنهاية. قلت: الحديث يدل في الثناء عليه خيرا. في صهره ثابت في الصحيح كما سيأتي. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على أمره. وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين أبي العاص في الحاشية: واحد، عضب حد السيف القاطع، إن بضت رست سهامها. متابع: وكان لا يقدر على أن يفرق بينهما. قلت: إنما حرم الله سبحانه وتعالى المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة 6 من الهجرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. قال ابن إسحاق: فكان ممن سمي لنا ممن من عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأسارى بغير فداء من بني أمية أبو العاص بن الربيع، ومن بني مخزوم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو وعيد بن عبيد بن عمر بن مخزوم، أسره بعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب، يعني أن تهاجر إلى المدينة، فوفى أبو العاص بذلك كما سيأتي. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فأخرناه لأنه أنسب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه وعقيلا ونوفلا ابني أخويه بمئة أوقية من الذهب. وقال ابن هشام: كان الذي أسر أبا العاص أبو أيوب خالد بن زيد. قال ابن إسحاق: وصيفي ابن أبي رفاعة ابن عائد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ترك في أيدي أصحابه فأخذوا عليه لا يبعثن لهم بفدائه فخلوا سبيله ولم يفي لهم. قال حسان بن ثابت: في ذلك ما كان صيفي ليوفي أمانة قفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. قال ابن إسحاق وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمع كان محتاجا ذا بنات. قال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي فمن عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا. فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهيد. وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة، لها درجات سهلة وصعود، فإنك من جاء وعيد، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد. ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. في الحاشية واحد ذكره أبو داود أحمد وابن هشام في السيرة. اثنان، مباءة مكانة رفيعة. وتابع، قلت إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فسأل من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يمن عليه أيضا، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر به فضربت عنقه كما سيأتي في غزوة أحد. ويقال إن فيه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ابن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. قال ابن هشام: والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر عن عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله ما إن أن في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى قتلته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: علي دينك، أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك. قال: سأفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشره، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لمن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر أدن يا عمير فدنا ثم قال أنعم صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال فما جاء بك يا عمير. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الأدب اثنان متوشحة متقلدة متابعة. قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال فما بال السيف في عنقك. قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا. قال أصدقني ما الذي جئت له. قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا. ثم قال يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تمسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه أبدا. قال ابن إسحاق فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس كثير. قال ابن إسحاق وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام هو الذي رأى عدو الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر هاربا وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وكان إبليس يومئذ في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم أمير مدلج. فصل. ثم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى تكلم على ما نزل من القرآن في قصة بدر وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرها فأجاد وأفاد. وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك لينظره ثم ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. فصل. ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا من المسلمين، فسرد أسماء من شهدها من المهاجرين أولا، ثم أسماء من شهدها من الأنصار أوسها وخزرجها إلى أن قال: فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره 300 رجل، وأربعة عشر رجلا من المهاجرين 83، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ابن جرير في التفسير والهيثمي في المجمع. اثنان، ابن هشام في السيرة تابع. ومن الخزرج 170 رجلا، وقد سردهم البخاري في صحيحه مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم بأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه تسمية من شهد بدرا من المسلمين مرتبين على حروف المعجم، وذاك في كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره في بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم وسيد ولد آدم سيدنا، وهو سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أسماء أهل بدر مرتبة على حروف المعجم: حرف الألف أبي بن كعب النجاري سيد القرواء، الأرقم بن أبي الأرقم، وأبو الأرقم عبد مناف بن عبد وعيد، وأبو الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان، أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم، كما قال موسى بن عقبة وقال الأموي، سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه، وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق سواد بن زريق بن ثعلبة، وقال ابن عائذ سواد بن زيد أسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط، وقال أسير بن عمرو بن أمية بن لوزان بن سالم بن ثابت ابن ثابت الخزرجي، ولم يذكر موسى بن عقبة أنس بن قتادة، لم يذكر موسى بن عقبة أنس بن قتادة ابن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسي كما سماه موسى بن عقبة والأموي، وفي السيرة أنيس. قلت: وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لما روى عمرو بن شبة النميري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن أنس قال: قيل لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك؟ وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنى أبي عن مولى لأنس بن مالك قال أعيد لأنس بن مالك أنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ قال: لا أم لك، وأين أغيب عن بدر؟ قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه: تخريج عن تهذيب الكمال، هكذا قال الأنصاري، ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي. أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أنسة الحبشي مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أوس بن ثابت بن المنذر النجاري، أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجي. وقال موسى بن عقبة أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولي أوس بن الصامت الخزرجي أخو عبادة بن الصامت. إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن عدي بن كعب. حرف الباء. بجير بن أبي بجير حليف بن النجار. بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أسرم بن عمرو بن عمارة البلوي حليف الأنصار. بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو ابن سعيد ابن ذبيان ابن رشدان ابن قيس ابن جهينة الجهني حليف بني ساعدة وهو أحد العينين، هو وعدي ابن أبي الزغباء كما تقدم. بشر ابن البراء ابن معرور الخزرجي الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة. بشير ابن سعد ابن ثعلبة الخزرجي والد النعمان ابن بشير، ويقال إنه أول من بايع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. حرف التاء. تميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن حداء بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. تميم مولى خراش بن الصمة. تميم مولى بني غنم من العيد مولى بني غنم من السلم. وقال ابن هشام هو مولى سعد بن خيثمة. حرف الثاء. ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان ثابت بن ثعلبة، ويقال لثعلبة هذا الجدع بن زيد بن الحارث بن حرام بن غنم بن كعب بن سلمة. ثابت بن خالد بن النعمان من خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري. ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري. ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن عدي بن النجار النجاري. ثابت بن هزال بن الخزرجي. ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد من مالك بن الأوس. ثعلبة بن عمرو بن عبد ابن مالك النجاري. ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجي. ثعلبة بن عمة بن عدي بن نابئ السلمي. ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم، وهو من حلفاء بني كثير بن غنم ابن دودان ابن أسد. حرف الجيم. جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجاري. جابر بن عبد الله بن رآب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي أحد الذين شهدوا العقبة. قلت فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي أيضا فذكره البخاري فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وقال كنت أمنح لأصحابي الماء يوم بدر. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال محمد بن سعد ذكرت لمحمد بن عمر يعني الواقدي هذا الحديث، فقال هذا وهم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر شهد بدرا. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عباد ثنى زكريا بن إسحاق ثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن غزاة. ورواه مسلم من عن أبي خيثمة، رواه مسلم عن أبي خيثمة عن روح جبار بن صخر السلمي، جبر بن عتيك الأنصاري، جبير بن إياس الخزرجي، حرف الحاء الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخي سعد بن معاذ الأوسي، الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوسي رده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الطريق وضرب له بسهمه و أجري. الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج حليف لبني زعور. قال ابن عبد الأشهل الحارث بن الصمة الخزرجي، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لأنه كثر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره. الحارث بن عرفحة الأوسي، الحارث بن قيس بن خلدة أبو خالد الخزرجي، الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاري، حارثة بن سراقة النجاري أصابه سهم غريب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس، حارثة بن النعمان بن رافع الأنصاري، حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، حليف بني أسد بن عبد العزة بن قصي، حاطب بن عمر بن عبيد بن أمية الأشجعي من بني دهمان. في الحاشية واحد صحيح أبو داود، اثنان صحيح مسلم في الجهاد. أتابع. هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن إسحاق. وقال الواقدي حاطب بن عمر بن عبد شمس بن عبدود كذا ذكره ابن عائد في مغازيه. وقال ابن أبي حاتم حاطب بن عمر بن عبد شمس سمعته من أبي وقال هو رجل مجهول. الحباب بن المنذر الخزرجي، ويقال كان لواؤه عيد، ويقال كان لواء الخزرجي معه يومئذ. حبيب بن أسود مولى بن حرام من بني سلمة. وقال موسى بن عقبة حبيب بن سعد بدل أسود. وقال ابن أبي حاتم حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخزرج أنصاري بدري. حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري أخو عبد الله بن زيد الذي أري النداء. الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد